بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا مع الحديث، حديث رقم 7. اشتهر بحديث من؟ حديث هرقل. نعم، بحديث هرقل الذي نتأدب فيه بأدب سيد الخلق صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وكما قلت وأكرر، إن الداعية إلى الله يجب، نظرا لأن أبا سفيان، لأن هرقل كان رجلا عاقلا من عقلاء أهل الكتاب، وما زال في أهل الكتاب عقلاء في كل زمان ومكان، فإنه سأل أبا سفيان أسئلة ابتدأها بالحديث والسؤال عن أصل النبي صلى الله عليه وسلم وعن أخلاقه ثم عن دعوته. فالعالم وطالب العلم ما لم يتسم بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فلن ينتفع الناس بدعوته. فما يليق بالداعية أن يكون نصابا، أن يكون سارقا، أن يكون آكل أموال اليتامى ظلما، أن يكون آكل أموال الناس بالباطل، أن يكون مرابيا، أن يكون مرتاشيا، أن يكون غشاشا للمسلمين، حاقدا عليهم، مدمرا لهم، ألا يكون منسوخا في دينه. وأقف عند هذه اللحظات، ألا يكون منسوخا في دينه، يعني لا يليق بمن يدعي أنه من العلماء أن تؤخذ له صورة مع النساء المتبرجات تلبس البنطلون وشعرها يكون مكشوفا، ثم بعد ذلك يتكلم أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في الدين إلا المتخصصين. يا فضيلة المحاسب، يا خريج كلية التجارة، أترضى لنفسك أن تؤخذ لك صورة مع العلمانيات أصحاب نواد الليون ثم تنكر على أهل الدين؟ هل هذا من شرع رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ما يليق أن يكون أكبر منصب ديني ثم يذهب إلى الفنادق وإلى الاحتفالات التي يوجد فيها فسقة وفجرة الممثلين والممثلات ثم يقطع لهم الطرفة. ما أدري والله كيف ينفع الله، لا، كيف ينفع الله بأمثال هؤلاء، وكيف تكون دعوتهم؟ أي دعوة هذه التي يدعونها؟ أي دعوة هذه؟ هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا؟ ولذلك لا نتعجب إذا تنحى هؤلاء عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما حملوا دعوته، ولو حملوا دعوته حقا وصدقا لغاروا عليه، لكن ما تحملوا مسؤولية الدعوة، إنما هي مناصب ودنيا وأموال. والعالم هو طبيب الأمة، فإذا لهف وراء الحكام وراء الأموال فلا خير فيه. أين هؤلاء الممسوخون من ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ والدعوة لا يقوم بها إلا علماء فطاحل، علماء استمسكوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. لا يأتينا ممسوخ جاهل يلبس البدلة وحلق اللحى ويجلس على مصاطب تسمى بالترابيزات وكذا وكذا واختلاط وفجور، ثم بعد ذلك يقال الداعية الإسلام. أي داعية إسلام هذا؟ ما بقي إلا الجهال والممسخون. أي دعوة قام بها هذا الممسوخ؟ ماذا عنده حتى يختلف حوله وحتى يلمع؟ ما دعا يوما لتوحيد الله سبحانه وتعالى؟ أقصى ما عنده، تعالوا نحب الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف تحب الرسول عليه الصلاة والسلام يا مسكين وأنت ما نفذت سنته؟ أقل درجات الدعوة أنت أن تنفذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تبدأ بنفسك. فإذا ما ابتدأت بنفسك كيف تقبل دعوته؟ ولذلك وجد أن أكثر المتأثرين بهذا الممسوخ من النساء. ذكرني أن أكثر من يتبع الدجال اليهود والنساء، لأن النساء ناقصات عقل. وأصبح بقدرة قادر الأستاذ فلان أفتى بكذا والأستاذ فلان، وأصبح مفتي الساقطين والساقطات الفنانين والفنانات بقدرة قادر. جاهل يفتي في دين الله ثم قال أنا لست مفتيا، أنا لست مفتيا. لماذا تفتي إذن؟ هل دعوت يوما إلى توحيد الله سبحانه وتعالى؟ انظر لأسئلة هرق. إذا كان هرق يفقه الدين أكثر من هؤلاء فلا خير في هؤلاء. إذا كان هرق يفقه حقيقة من بعث للناس فلا خير في من ينتصب للدعوة وللعلم زعم. وهرقل أعلم منه، ولا أريد أن أقول أفضل لأن الكافر لا يمكن أن يكون أفضل من المؤمن، لكن انظر ماذا قال لأبي سفيان الذي وقفنا عنده في المرة السابقة. ماذا قال؟ قال ماذا يأمركم؟ وانظر لأبي سفيان، فقه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. كما قلت من قبل بعض الطرق تعتقد وهو كفر اليهود. لماذا؟ لانهم ماذا قالوا؟ قال عزير ابن الله. والنصارى كفروا لماذا؟ قالوا المسيح ابن الله. وللأسف من ينضوي تحت الإسلام يعتقد أن محمدا هو الله. جاء في الكتاب الأثيم، الكتاب الأثيم المسمى بتبرئة الذمة في نصح الأمة، وهو تأثيم الذمة في تضليل الأمة. تعالوا ارتاحوا، تعالوا ارتاحنا، ما أذكر صفحة 48 أو صفحة 86 نسيت. يقول عن جابر رضي الله عنه قال نزل جبريل إلى الأرض فوجد محمدا، ثم صعد إلى السماء فوجد محمدا، ثم نزل إلى الأرض فوجد محمدا، ثم صعد إلى السماء فوجد محمدا، ثم نزل إلى الأرض فوجد محمدا، فقال إذا كان الأمر منك وإليك فلما تتعبني. اعتقاد. وللأسف وللأسف كانت هذه الطريقة ممنوعة بقرار الأزهر الشريف، ثم أصبحت معتمدة من الأزهر الشريف. ولا أدري، مع أنهم كفروه وأخرجوهم من ملة الإسلام واعتبروا أن هذه الطائفة أو هذه الطريقة خارجة عن ملة الإسلام، ثم ما أدري والله، والله ما أدري إلى أين يساق الأزهر. هل هو مؤسسة شرعية دينية أم أصبح يكيد للدين وأهله؟ مصائب. فيجب أن نخرج من كوننا غير متخصصين إلى متخصصين حقيقة. بماذا؟ بطلب العلم الشرعي وبالتفقه في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يأمركم؟ قال يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، ولا تشركوا به شيئا. هكذا يقول أبو سفيان في حال عدائه للنبي صلى الله عليه وسلم. تجد بعض الناس معظم دعوته حول ماذا؟ لا يتكلم الا في تنقية الماء، حسن الجوار، بعض المعاملات، بعض الاخلاقيات، اما التوحيد فممنوع ان نتكلم فيه. سبحان الله. وهل الدين الا التوحيد؟ هل الدين الا التوحيد؟ ما بعثت الانبياء الا لاقامة توحيد الله في الارض. اوضح. جاءت النصوص بالامر بالتوحيد، وجاءت النصوص بالتحذير من ضد التوحيد وهو الشرك، وجاءت النصوص ببيان الطاعات التي يفعلها اهل التوحيد، وجاءت بالنهي عن المعاصي والذنوب التي يجب ان يجتنبها اهل التوحيد، وذكرت قصص السابقين من اهل التوحيد الذين دخلوا الجنة، ومن المنافين للتوحيد الذين دخلوا النار. ماذا يوجد في القرآن؟ أليس هذا هو القرآن؟ أليست هذه هي الدعوة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالدين كله يدور حول التوحيد، ثم مآل من وحد ومآل من أشرك، هذا هو القرآن والسنة. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم اصلها، بل دعوة كل الانبياء، ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله وحده، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والانسان اذا ما ارتبط قلبه بالله توحيدا ويقينا واخلاصا وصدقا انحرف عن الصراط المستقيم، انحرف. لو ثبت الايمان في القلب كما سيذكر هرقل، وانا سمحتكم عذرا في اطالة شيء قليل حول هذا الحديث، والا كما قلت الحديث ياخذ منا سنوات وسنوات وسنوات، لانه جمع الدين بحق. وجدنا فيه الكلام عن الانساب، والكلام عن اهل الايمان، وعن صفات اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. صفات اتباع النبي صلى الله عليه وسلم نخوض فيها ولم نخوض فيها، واختصرناها اختصار. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، انا اريد منكم اخواني في الله واحبابي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخوة افاضل واكارم واخوات فاضلات صالحات ان شاء الله، ان نفقه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اولا، لنعرف الى اي شيء ندعو. انت تذهب للانسان وتدعو لاطلاق لحياته وهو ما وحد الله سبحانه وتعالى، فتجد اعتراضا كثيرا. لكن هو لو استمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو فقه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، فلعله ان يكون افضل منا عند الله سبحانه وتعالى، لانه سينفذ هذه الاوامر بعده. يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. ولذلك لما قال لابي طالب قل لا اله الا الله كلمة اشفع لك بها عند ربي، ماذا قال؟ قال ابو جهل وعبد الله بن ابو مية، اترغب عن ملة عبد المطلب؟ وقالوا اجعل الالهة الها واحدا، ان هذا لشيء عجاب. سل كثيرا من المسلمين، بل ممن يقول نحن من الخواص، بل من بعض الدعاء قد لا يفقه حقيقة التوحيد للأسف. فأول ما تتفقه فيه وتتعلمه توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الله في كل شيء. افراد الله بالعبودية في كل شيء خوفا ورجاء وانابة وتوكلا ويقينا واخلاص وصدقا. ما نقبك كمسلم ان تكون ذليلا امام البشر، مهما بلغ البشر فهم بشر، مهما بلغ من سلطان ومن جبروت ومن منصب ومن دنيا فاسمه مخلوق، انهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ادخل على اي جبار من جبابرة الارض بشرط ان يكون عندك يقين في الله وفي هذا الحديث الذي سأذكره، حديث نعيم بن همار عند احمد في مسنده وجاء عن غيره واسناده بمجموع طرقه صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربي عز وجل: ابن ادم صل لي اربعا اول النهار اكفك اخره. الصحيح انها صلاة الضحى، صل اربع ركعات وادخل على اي جبار من جبابرة الارض والله يخشاك والله يهابك. وانا على يقين من كلامي يقينا، ولقد رأيناها باعيننا. لكن صل لا تختبر رب، لا تقول انا ساختبر مثل بعض العوام: عليكم بالشفاعين القرآن العسل. قال ما خلاص نجرب العسل، نجرب وكلام رب العالمين تجرب، مثل الذين يجربون دين الله سبحانه وتعالى خبرات وتجارب. الدعوة خبرات، اين نتعلم؟ قال بس تخرج في سبيل الله ونتعلم في المساجد سوس. جاهل يعلم جاهل. بشار ابن برد ذات مرة انسان قال له اين الطريق وكان، قال اعمى يقود عميان لابى لابيكم قد ضل من كانت العميان تهديه. فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. عفوا، اعمى يقود بصيرا لا ابا لابيكم قد ضل من كانت العميان تهديه. فاعمى، العلم نور، العلم نور، فكيف الجاهل يقود المسلمين؟ ولذلك ينطق الرويبضة، الرويبضة ما اكثر الرويبضيات، نريد نجمعها جمعا مخنفا سالما، له مذكر وله مؤنث. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم يجب ان نفقها. ثم واتركوا ما يقول اباؤكم. ولذلك شرط في النصران واليهود واي كتابي اذا دخل في الاسلام ان يشهد شهادة ان محمد رسول الله. لو قال اشهد ان لا اله الا الله فقط لا يدخل بها الاسلام، انما شرط لانه انكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فشرط ان يعتقد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم النبوة الشاملة العامة لكل الخلق ليس لطائفة العرب وحدهم. واتركوا ما يقول اباؤكم من ناس اليوم. لا انتبه، ما هو الصراع بين الحق والباطل صراع ابدي، لا يمكن اهل الباطل يرضون عنا الا اذا تركنا الحق. ود لو تدهن فيدهنون، اثيقوا. نعم هناك فقه الدعوة، فرق بين فقه الدعوة وبين ان نجامل على حساب ديننا وان نداهن اهل الظلم واهل الكفر واهل الاجرام، وبين ان نداري في بعض الامور لتبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى. المداراة هي بذل شيء من المال او من الجاه من اجل مصلحة الدين، والمداهنة بذل شيء من الدين من اجل الدنيا. فهموا هذا، المداراة ان تداري بعض الناس من اجل الدين على حساب الدنيا، اما المداهنة فأن تترك شيئا من دينك من اجل شيء من دنياك او من دنيا غيرك. ودوا لو تدهن فيدهنون. واتركوا ما يقول اباؤكم. لا، ممنوع تتكلم. هل احد منعك من الصلاة؟ وهل الدين هو الصلاة فقط؟ علمانية علمانية، حتى اصاب كثير من ممن ينتمون للتدين شيء من العلمانية والعياذ بالله، واصبح الدين كأنه الصلاة. انتبه، ستقتل، ستعتقل، ستسجن، سبحان الله، على يد من وبإذن من وبأمر من؟ أليس بأمر الملك؟ لا يغير الحذر من القدر شيئا، الحذر لا يغني من القدر، لكن كما قلت هناك فقه دعوة، هناك أولويات، هناك أشياء تقدم، وليس أولى من التوحيد، لا يوجد أولى من التوحيد. يعني إذا قال لك إنسان لا، ما ينبغي تتكلم في الديمقراطية والاشتراكية، ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال واتركوا ما يقول آباؤكم، اتركوا ما يقول آباؤكم. فليترك المسلمون الآن الديمقراطية والاشتراكية، واتركون الكرة وخيبة الكرة، الكرة وخيبة الكرة. المسلمون لا يجدون الأكل ولا الشراب ولا الطعام، واصحاب الكرة ما شاء الله 3 ساعات وسأكثر من 70,000 يقينا ما صلوا صلاة الجمعة، ثم يخرجون في الطرقات يرقص البنات والشباب الفاسق المميع. لماذا؟ انتصر الفريق الكوني على ماذا؟ وماذا اتينا للاسلام والمسلمين؟ ما جزء من العلمانية التي يجب ان نحاربها من جانب، والتي هم يجيبونها علينا من جانب اخر. واتركوا ما يقول اباؤكم، ما اكتفها بماذا؟ اعبدوا الله وحده ولا تشركوا بشيئا، بل زاد عليها ابو سفيان وقال واتركوا ماذا؟ ما يقول اباؤكم، واتركوا ما يقول اباؤكم. افقهوا دعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث الشريف. ويأمرنا، انظر، الاول التوحيد. واحد يلف في البيوت ويدور على الشقق، السلام عليكم، تعال يا حبيب صلي معنا يا احباب، نريدكم تصلي. ما صلي وما هل الصلاة غيرت؟ يوم الجمعة، يوم الجمعة في بعض المساجد انا او غيري من اهل العلم الذين يخطبون قد يصلي خلفنا 4,000-5,000، ثم ما في صلاة العصر لا تجد 100 مصلي. اين ذهبوا؟ مباراة كرة، الكرة اكبر من رب العالمين، اكبر المؤذن يقول الله اكبر، وهم عندهم الكرة اكبر من رب العالمين. مسلسل، فيلم، تمثيلية، كذا كذا من امور الله والعبث. الله جل وعلا لما امر بالصلاة انما امر باقامتها، امر باقام الصلاة التي لها شروطها قبل ايقاعها، والتي لها واجباتها في داخلها واركانها، والتي لها ثمرة بعد ادائها. الان انا صليت المغرب، لا يليق بي كمسلم سألاقي ربي في صلاة العشاء ان اذهب لازنج، انا متيقن انني سألاقي ربي، كيف اواجه ربي وانا زاني والعياذ بالله؟ كيف الاقي ربي ويد امتدت لحرام؟ كيف الاقي ربي وانا اكل لحم نبت من سحت والعياذ بالله، من اموال يتامى ولا من رشوة ولا من ربا ولا من اكل اموال الناس بالباطل؟ ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون. كان يأمرهم بالصلاة بعد مات. ولذلك حديث معاذ بن جبل، حديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل معاذ بن جبل الى اليمن، رضي الله عن اليمن وعن اهل اليمن من الصالحين منهم، ارسله الى اليمن فماذا قال؟ انك تأتي قوما اهل كتاب، فاول ما تدعوهم دعوة ان يعبدوا الله ولا يشركوا بشيء، وفي رواية اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك دخلوا في الإسلام فأخبرهم. الأولى دعوة والثانية إعلام. واضح الفرق؟ الأولى دعوة يدعوهم لأنهم كفار سيدخلهم الإسلام، فإذا دخلوا في الإسلام يدعوهم للصلاة. لكن جمهور الناس يصلي ولم يوحد الله، ولم يوحد الله جل وعلا. فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم. وإياك وماذا؟ ودعوة المظلوم. الله أكبر على دعوة المظلوم، تخترق الحجب ولو كانت من كافر. ومن شاء أن يرجع فليرجع لكتاب اتق دعوة المظلوم، يرى عجائب وغرائب تخترق الحجب. والله لقد جربت ووجدت نتائجها رأيناها بأعيننا. تقصف، لا تقول لي صواريخ عابرة قارات ولا نووي، لا هذه، لكن إذا خرجت من قلب إلى رب العالمين تخترق الحجب. اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. فأول ما تدعوهم انظر دعوة، هتدعي الصلاة؟ نعم لا حرج أن تأخذ بيدي قاطع الصلاة إلى المسجد، لكن علمه التوحيد، اجعله يتعلق قلبه بالله. لكن للأسف وجد في زماننا من يدعو للتوحيد الذي كان لا ينكره أبو جهل وأبو لهب. وللأسف بعض الناس ألف كتبا بنون التوحيد، وكان يدرس على المدارس ويدندن حول توحيد الربوبية، إن الخالق هو الله والرازق هو الله والمحيي هو الله والمميت هو الله. لماذا؟ لأن المسكين نبغ في مناقشة علماء أوروبا لكن لم ينبغ في العلوم الشرعية، فتصور لعدم تضلعه من علوم الشريعة أن التوحيد هو توحيد الربوبية فقط، ولذلك ألف أن التوحيد هو توحيد الربوبية. لا، أخطر أنواع التوحيد توحيد العبادة، توحيد الإلهية، هذا بيننا وبين المشركين، وتوحيد الأسماء والصفات بيننا وبين المبتدعة. فيأمرهم بعد أن يوحدوا الله ويعبدوه ولا يشركوا به شيئا ويتركوا ما وأن يتركوا ما يقول أبوهم، يأمرهم بماذا؟ بالصلاة. قلنا في رواية في داخل البخاري والصدقة، وفي رواية الزكاة الصلاة والصدقة والصدق. والصدق كما قلنا قبح الله الكذبة. أنا والله أكاد قلبي يتمزق من 2، من رئيس او ملك او وزير او عالم او داعية وهو كذاب، اما رجل صاحب سلطة عظيمة او صاحب لحية كبيرة او صاحب علم طويل ولا كثير. لماذا تكذب؟ استحي ابو سفيان ان يؤثر عنه الكذب، ومن كذب يظل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. واحذر من مصاحبة الكذابين. الكذاب هذا من أخبث الناس، احذر من مصاحبة. إذا ثبت عندك أن إنسانا يكذب فانفض يديك منه ولا تصاحبه. أستاذ محمود، ما الفرق بين المتهم بالكذب وبين الكذاب؟ ها بارك الله خير. يصلح انا ما قلتها؟ نعم تفضل. في حديث الناس، نعم، المتهم بالكذب الذي يكذب في كلامه العادي عن الناس وعلى الناس، اما الكذاب فهو الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والعفاف، الله يأمرهم بماذا؟ بالعفة، بالطهارة، بالنقاء، بالحفاظ على ماذا؟ على الأعراض. أذود عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. لا، بعض الناس يقف يعجب ويجلس، يخيل فلانة وفلانة وفلانة، وهي تخيل فلان وفلان، عفوا تنظر يعني، تخيل يعني ينظر يعني، ينظر. أين العفة؟ أين الطهارة؟ أين النقاء؟ أمر الكفار من جملة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالعفة والطهارة، النقاء. عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين إن أقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي. عف يعف عن عرضك، لا عفاف فانتظر، فانتظر، والجزاء من جنس العمل. يأمرهم، سبحان الله، توحيد، عبادات، معاملات، أخلاق، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، افقهوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. والعفاف، العفاف داخلي، والصلة، صلة ماذا؟ صلة الأرحم، مصيبة العصر.